بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد أخذنا بالأمس حديث عقبة بن عامر، وقلنا إن أوقات النهي 5 أوقات. الوقت الأول هو من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. طيب الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. قلنا الرمح هو أن مقداره 6 أذرع. الثالث حين يقوم قائم الظهيرة، بمعنى أن تكون الشمس في كبد السماء قبل أن تزول. الرابع من بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، ومن تضيفها للغروب حتى تغرب يغيب قرصها كاملا. هذه 5 أوقات واضحة جلية. وقلنا أن الراجح أنه لا يجوز الصلاة فيها إلا ما استثني، وهو أولا الفريضة، صلاة الفريضة إذا أخرت لعذر أو لغير عذر، صلاة الفريضة. ودليلها دليل صلاة الفريضة وأنها تصلى بعد الفجر وبعد العصر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب الاستثناء الثاني ذوات الأسباب، فيخرج بهذا ما ليس له سبب، وهي النوافل المطلقة. ذوات الأسباب، مثل لذوات الأسباب 2 ركعات الطواف. والدليل حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طيب هل هذا يعم 2 ركعات الطواف أو جميع الصلوات في مكة، بمعنى أنها تخرج من أوقات النهي؟ الصواب أنها 2 ركعات الطواف، لأن هذا الاستدلال فيه احتمال، فيحكم عليه بما لا احتمال فيه، وذلك بأحاديث النهي. طيب مثال آخر لذوات الأسباب: تحية المسجد. والدليل: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعات. وهذا عموم غير مخصوص، عموم محفوظ. وأما صلاة النهي، أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات التي ذكرنا، فهي عمومات غير محفوظة. وإذا تعارض عموم محفوظ وعموم غير محفوظ، قدم العموم المحفوظ من التخصيص. طيب مثال ثالث: صلاة الكسوف. الدليل: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. طيب مثال رابع: صلاة الجنازة. وطيب ومثال خامس: صلاة الوضوء. حديث بلال: صلاة الاستخارة، صلاة إعادة الجماعة لحديث الرجلين. مثال سادس: قضاء النافلة. قضاء النافلة إنه يجوز أن تقضيه ولو في وقت نهي، إلا 2 ركعات الفجر. سيأتي أن هناك أن الشافعي ورواية الإمام أحمد أنه لا يجوز قضاؤها إلا بعد طلوع الشمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الصلاة: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. ألفاظه واضحة، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال، الألف واللام هنا للاستغراق، للاستغراق. وحينئذ سيأتي أن هذا يؤثر في بعض الأحكام، إذا قلنا أنه للاستغراق، وإذا قلنا أنه للجنس فهذا أيضا مسألة أخرى. وهذا الحديث حديث صحيح، وأصله في الصحيحين، لأن الذي في الصحيحين الصلاة لوقتها أفضل الأعمال الصلاة لوقتها. أشكل بعض أهل العلم من المحدثين على هذه الرواية، وهي قوله في أول وقتها، أن الرواة رووها عن شعبة، وانفرد بهذه الرواية الحجاج ابن الشاعر عن أحد الرواة وهو علي بن حفص، فقالوا هذا دليل على تضعيفها، وإلا فغالب من جل أصحاب شعبة رووها على أنها لوقتها وليس لأول وقتها. والجواب عن هذا من طريقين: الطريق الأول هو على التسليم بأن رواية في أول وقتها لا تتفق مع معنى رواية لوقتها، وهذا إذا سلمنا به فإننا نقول إن الحجاج بن الشاعر وعلي بن حفص كلاهما ثقات، وهما من رجال مسلم، وحينئذ لا ترد روايتهما على هذه الحال. والطريق الثاني أن نقول إنه لا تعارض بين اللفظين، لأن رواية لوقتها أي لأول وقتها، والدليل أنك حينما تقول لكذا فإن المعنى لاستقبال وقتها، هذا الذي تقتضيه اللغة. وحينئذ فنقول إنه لا يمكن أن نحمله على استقبال وقتها كاملا، بمعنى أن تصلى قبل وقتها، لأن هذا مردود شرعا. فحينئذ وجب حمل اللام التي تدل على الاستقبال على أول الوقت، وهو ما صرح به ما صرحت به هذه الرواية في أول وقتها، كقوله تعالى: إذا طلقتموهن فطلقوهن لعدتهن. فحينئذ اتفقت هذه الرواية، رواية مسلم، مع الرواية التي معنا على أن قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها تفيد معنى الصلاة في أول وقتها، وحينئذ يسلم لنا هذا اللفظ الذي أورده ابن حجر. هذا ما يتعلق بحكم أو درجة هذا الحديث. هذا الحديث يدل على أن الصلاة في أول وقتها هو أفضل الأعمال، وحينئذ هذا يفيد أمرين: الأمر الأول أنه يفيد أنها، أي الصلاة لأول وقتها، أفضل من الصلاة في سائر الوقت المختار. وهذا قد ثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل، وقد دلت عليه عمومات الشريعة، كما في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، سابقوا إلى مغفرة، وغيرها من الأدلة. ولكن هذا الأصل ليس على عمومه، وإنما خص منه ما جاء الشرع بأفضلية تأخيره، كما في صلاة العشاء، وقد مضى هذا، تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى نصفه على القول الثاني الراجح، وكما في الظهر في حالة الإبراد، وكما في الظهر في حالة الإبراد. وما أدى ذلك فالأفضل الصلاة في أول وقتها: صلاة العصر، صلاة الظهر، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل الحديث، صلاة المغرب، وقد مضى هذا مفصلا في عدة أحاديث في مناسبات كل وقت. وهذا الأمر إذن متقرر ولا إشكال فيه. الأمر الثاني أنه يدل على أن الصلاة في أول وقتها هي أفضل الأعمال جنسا، بمعنى أنها أفضل من كل عمل من أعمال التقربات، سواء كانت مفروضة أو ليست بمفروضة. وحينئذ هذا التقدير يشكل عليه أمران: الأمر الأول أنه قد جاء في الحديث الصحيح أي أفضل الأعمال إيمان بالله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يمكن أن يكون أصل فرع الشيء أفضل من أصله، وفروع الإيمان الملتزمة به منها الصلاة، ولهذا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولهذا فالجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن التفضيل في حديث ابن مسعود هذا إنما هو باعتبار حقوق الإيمان وفروعه ومستلزماته، وإلا فالأصل أن الإيمان هو أفضل الأعمال، أو أن المراد أن الإيمان ينقسم إلى أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. ولهذا أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الاعتقاد هو الإيمان وما تضمنه من سائر الاعتقادات التي تدخل في مفهوم الإيمان، وأن الصلاة هي أفضل الأعمال الجوارح. ولا يعني هذا، وكلها الثلاثة تدخل في مسمى وفي حقيقة الإيمان، فحينئذ لا تناقض بين هذه الأحاديث. نأتي إلى مسألة أخرى: قد جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بعض الأعمال على الصلاة، وهذا موجود في السنن، فهل هذا يقتضي التناقض أو لا؟ في نفس الأمر ليس هناك في الشريعة تناقض ولا تعارض، إنما في ذهن المكلف. جمع بين أهل العلم بين هذه الألفاظ ومن أولئك العز بن عبد السلام في قاعدة في قواعده، وحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب باعتبار كل شخص وما يناسبه، فالشجاع يبين له أن أفضل الأعمال هو الجهاد، والغني الفقير يبين له أن الصلاة هي أفضل الأعمال، وهكذا على سبيل المثال، بمعنى أنه ينظر إلى حال الشخص فيذكر له من المرغبات ما يكون داعيا إلى عمله ذلك العمل. ولكن في الحقيقة أنها فيه نظرا واضحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا لواحد يأخذ عنه هذا التشريع، وإنما هو مشرع للأمة كلها، ولهذا هذا الجواب لا يستقيم. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الجواب أن يكون على تقدير لفظ يستقيم به المعنى، والمراد تقدير من التبعيضية، كما في قوله إن من أفضل أعمالكم الصلاة، إنكم لن تحصوا واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة، فيقدر في كل حديث جاء في مثل هذا الموضع هذا التقدير ليستقيم المعنى. وهذا جواب حسن، إلا أنه يشكل عليه أن التقدير في لغة العرب خلاف الأصل، وعلى هذا فلا يبقى إلا الجواب الثالث، وهو أن يقال إن صيغة أفعل التفضيلية، أفعل التفضيلية تأتي في لغة العرب ليست على بابها، وكثيرا ما ترد في كلام الله وكلام رسوله يراد بها ليس هذا أفضل من هذا. وهذا الجواب جواب حسن، فحينئذ وهناك أجوبة أخرى، إلا أن الثالث هو لعله أقرب الأجوبة بدلالة الأدلة الأخرى التي تدل على أن الشارع فضل هذا وهذا وهذا بدون أن يفضل بينها. واضح؟ نعم، انتهينا من هذا الحديث، أثابكم الله. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط، وهو ضعيف أيضا. هذا الحديث أراد به المؤلف أن يؤكد معنى الحديث الأول، ولكنه لا فائدة من ذكره مع ضعفه الشديد، بل إن بعض المحدثين حكم عليه بالوضع، لأن فيه يعقوب بن الوليد وهو متروك، وإبراهيم بن زكريا أبو إسحاق وهو يحدث عن الثقات بأحاديث باطلة، ولهذا حكم عليه بعضهم بأنه موضوع فلا حاجة له مع تقرر معناه به الحديث الثابت الذي مضى عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أثابكم الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمر عن ابن عمرو بن العاص. هذه الأحاديث بألفاظها التي أوردها المؤلف وطرقها لم يحكم عليها، وإنما قد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أنها صحيحة بكثرة طرقها. وهذا الحديث يفيد النفي المتضمن للنهي عن الصلاة بعد عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلا سجدتين، وفي الحديث الآخر إلا ركعتي الفجر. ومن هنا فيقرر هذا الحديث في فوائده ما قررته الأحاديث السابقة من النهي عن الصلاة من التنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لكن هذا إذا حملناه على الصلاة، على أن قوله الفجر أو طلوع الفجر المراد به الصلاة، وهذا بعيد. ولهذا حمله الشافعي وأحمد في رواية وبعض من السلف على أن المراد به طلوع الفجر، على أن المراد به طلوع الفجر، وحينئذ فلا يجوز أن تصلي. عفوا، أنا ماذا قلت؟ أعد علي الكلام. ولذا حمله الشافعي وأحمد. لا، أول الأول قلنا إذا حملناه على الصلاة فقد تقدم معناه في الأحاديث وهذا بعيد. أعد. وإذا حملناه على الصلاة فقد تقدم معناه في الأحاديث وهذا بعيد. ولذا حمله الشافعي وأحمد في رواية أن المراد به طلوع الفجر، وحينئذ فلا. لا هذه تشطب. لا ليس كذا. لا، هذا الحديث هذه مضت بالأمس شرحناها. لا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر. وأما المسألة اللي تكلمت عنها في مبتدأ كلام فيها المسألة أخرى، هذه اللي أخذناها بالأمس وأشرت إلى الحديث الوارد فيها عند البيهقي والدارقطني، ولا لا؟ إذن هذه مسألة أخرى، وهي مسألة إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر الصادق، فهناك وقت بين هذا الطلوع وبين صلاة الفجر حقيقة، وبين صلاة الفجر حقيقة. لنفرض أن بينهما مثلا جعل الإمام 20 دقيقة، فهل يجوز لك أن تتطوع بشيء من التطوعات في هذا الوقت أو لا؟ هذا الحديث، إذن تصوير المسألة واضح، هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز لوجود النهي إلا ركعتي الفجر القبلية، إلا ركعتي الفجر. وهذا هو الذي ذهب إليه جماعة من أهل العلم على أنه لا يجوز التطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر. والغريب أن الترمذي قد حكى الإجماع على كراهة التطوع بعد الفجر وقبل صلاة الفجر إلا بركعتي الفجر، ولهذا وهمه جماعة من المحققين وقالوا إن الخلاف موجود عن الإمام مالك وعن بعض السلف الذي كان يوتر فإذا طلع عليه الفجر أكمل وتره بالركعة التي تكمل له صلاته. وحينئذ فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الحقيقة أن النفي واضح وهو يفيد النهي، لكن قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذا اللفظ إن كان ثابتا بمعنى لم أتحقق منه بمعنى أنه هو الثابت في الحديث وليس إلى طلوع الفجر، فهو عمدة في الاستثناء وفي البيان، وحينئذ نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على الحث على ألا يقدم شيء من النوافل الأخرى على ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ركعتي الفجر ولو أن تطردكم الخيل، كان أشد تعاهدا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا من تعاهده على ركعتي الفجر، وكان يحافظ عليها سفرا وحضرا. ولكن الشأن في أن نتأكد من لفظ هذا الحديث، ومن يتبرع جزاه الله خير ويرى لنا هذا الحديث. أنت جزاك الله خير، غدا لو غدا. نعم. ولهذا الذين رأوا أنه لا يجوز أن تتطوع بشيء بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر إلا بركعتي الفجر قالوا إن هذا يعتبر وقتا سادسا من أوقات النهي، يعتبر وقتا سادسا من أوقات النهي. وانظر إلى فقه ابن حجر رحمه الله حينما ساق هذين الحديثين في صدد أو في سياق أوقات النهي، يريد به الإشارة إلى هذا المعنى. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة بمعناه. هذا الحديث سبق معنا ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الراتبة البعدية من صلاة الظهر بعد صلاة العصر، ولكنه استمر عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث أم سلمة هذا حديث حسن، وأما لفظ أبي داود فهو ضعيف لأن فيه محمد بن إسحاق بن يسار وهو ضعيف عند أهل العلم. لكن نبقى في مسألتين. المسألة الأولى، قد جاء في بعض ألفاظ في حديث روته عائشة في مسلم وأيضا لأم سلمة أنه قال هذه صلاة كنت أصليها قبل صلاة العصر، وهنا قالت بعد صلاة الظهر، وفي حديث عائشة أيضا الآخر قالت فلم يكن يدعهن سرا ولا علانية أنه قال شغلت عنها، وأشار إلى ركعتي الظهر. فهل يا ترى هذا من تعدد أن هناك قصتين للنبي صلى الله عليه وسلم شغل عنها، شغل عن ركعتي الفجر ركعتي الظهر البعدية وعن ما كان يحافظ عليه قبل صلاة العصر. الصحيح أنه لا خلاف وأنها قصة واحدة، وإنما هي صلاة بين الظهر والعصر. فهل هي صلاة الراتبة التي بعد الظهر؟ يحتمل هذا. وهل هي الصلاة التي قبل العصر صلاة المطلقة؟ يحتمل هذا. فإذن ليس هناك إلا قصة واحدة كما قال المحققون، وإنما يتفق المعنى على هذا على نحو ما ذكرنا، ولا اعتراض أو لا تناقض بين اللفظين. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى النافلة ثم حافظ عليها، فهنا إذن فرعان لهذه المسألة، قضاء النافلة، وهذه مسألة تعرف عند أهل العلم بقضاء النافلة، هل تقضى إذا فاتت أو لا. هذه المسألة كما قلنا بالأمس فيها خمسة أقوال. القول الأول ما هو يا إخوان؟ نعم، ايش القول الأول؟ أنها تقضى مطلقا، أنها تقضى مطلقا سواء لعذر أو لغير عذر. طيب القول الثاني في قضاء الفوائت من النوافل لا تقضى مطلقا، ايش معنى مطلقا إذا قال العلماء مطلقا؟ كل بحسب اعتباره، سم كل مسألة لها اعتبار، فهنا باعتبار العذر وغير العذر. لا هو عند العلماء مثلا دائما يقول مطلقا، لا يجوز مطلقا، يجوز مطلقا يعني على أي حال يمكن أن ترد للمسألة أو للمكلف. طيب الذين قالوا إنها لا تقضى، الذين قالوا أنها تقضى استدلوا بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبعموم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب الذين قالوا لا تقضى مطلقا استدلوا بهذه الرواية، أفنقضيها؟ قال لا، قالوا فلا تقضى لهذا الحديث، ولأنها مقيدة بوقت فات محله فلا تقضى حينئذ. طيب القول الثالث، لا هذا هم يقولون القضاء أنه خاص، هؤلاء الذين يقولون لا تقضى يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص به. قلنا الجواب على قول الخصوصية، قلنا الخصوص في استمراره عليها كما جاء في مسلم، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، وفي لفظ داوم عليها. القول الثالث تقضى لعذر، أنت ظاهري تقضيته. الخامس تقضى لعذر، أما لغير عذر فلا. طيب بالمناسبة ابن حجر رحمه الله أظن أنه شن على أحاديث لا صلاة بعد طلوع الفجر، لا صلاة بعد طلوع الفجر. ترى أنا مثل ما قلت لكم التحضير لا أحضر، يعني الذي يرضى بجزاه الله خير بهذا الشرح، لأنني لا يمكن يعني لا أطلع من العمل لثنتين ونصف أو ثنتين، والعصر ننوم والمغرب يعني، وإنما أن يقرأ قليل في سبل السلام وبعض المعلومات، فالدرس لابد يكون فيه مشاركة، وبعض الأحيان يسر الله لنا ونراجع أيضا. كثيرا ما أراجع تطمئن القلوب. يعني لكن قصدي أنا بالتحضير الجيد. أقول ابن حزم شن على أحاديث لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر وضعفها، قال إنها منكرة. وش كنا فيه؟ القول الثالث قلنا لعذر تقضى ولغير عذر لا تقضى. وش استدل به ابن حزم؟ يقول لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فأناطه بالنوم أو بالنسيان وهذا عذر، أما ما أداه فليس بعذر. من تركها متكاسلا أو مختارا يقول فاته، وهذا قول حقيقة وجيه، هذا قول وجيه، قول وجيه. لكن يشكل عليه أنه في هذا الحديث جاء لفظ في الوتر من نام عن وتره، وأما هذا الحديث فالحقيقة لو تأملت معناه وجدته في صلاة الفريضة، لأن قال لا كفارة لها إلا ذلك، والنافلة إذا تركها لا حاجة لها إلى كفارة. واضح؟ القول الثالث الرابع، القول الرابع أذكر أنا في كل الشريعة أخذنا أكثر من 15 قول في هذه المسألة، لكنها تفريعية، يعني تقضى صلاة العصر ولا يقضى غيرها إلى آخره. يعني القول الرابع أنه التخيير، التخيير بين القضاء وبين عدمه. قالوا لأنها لا نقول يستحب، يعني الأولون يقولون يستحب قضاؤها مطلقا وتقضى مطلقا، هؤلاء كأنهم يريدون أن يجمعوا بين الأحاديث فيقولون فيه أحاديث دلت على جواز ولكنه مخير بدون استحباب هذا ولا هذا. القول الخامس أنها لا تقضى إلا صلاة الفجر والعصر. العصر قالوا لأن الحديث وارد فيها، وأما الفجر حديث من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس، وقد أشرنا إليه بالأمس. هذا والراجح في هذا في الحقيقة أنه بالنسبة لقوله لا أفنقضيهما قال لا، هذا في الحقيقة واضح على أنها لا تقضى، وإن كان يحتمل أن المراد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تقتدي به أمته في أن يستمر عليها كما استمر عليها عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد الاحتمال فنقول ما دام أن هناك أدلة واضحة على أنها تقضى فمن قضاها فلا حرج ومن تركها فلا حرج، أما القول جزم بالاستحباب فهذا محل إشكال، لأن هذه ليست واجبة في الذمة وإنما لها وقت مقدر. ولهذا قلنا لكم إن الفقهاء قرروا قاعدة، قالوا السنة إذا فات محلها سقطت، لكنها ليست على اضطرادها، وأيضا فيها نظر من حيث التأصيل، وإذا نقول هو بالخيار إن أراد كذا وإن أراد كذا، إذن يجوز أن يقضيها. وأن العبرة قول ابن حزم نقول نعم اللفظ يشير إلى أنه إلى إناطة القضاء بالنوم وبالنسيان، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صلاة الفجر يشير إلى أن المراد هو إلى أن التعميم هو ألصق من إناطة القضاء بالعذر. نعم. وفيه من السلف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الاستمرار على الصلاة بعد صلاة العصر، لكنها هذا مردود بحديث عائشة كان إذا صلى صلاة أدام عليها. وبهذا ننتهي من هذا الباب. وش رأي يعني الشرح ماذا تقولون فيه؟ لا ما علينا من المدح وما المدح ما علينا من وش تقولون في يعني مثلا هل يمكن يعني ما نطرد في المسائل في ذكر الخلاف أو نشير مثلا إلى الفوائد من الحديث وعلى الترجيح؟ ما رأيكم عنه؟ يعني مثلا شرحنا مثل هالأسبوع مثلا يعني مناسب طيب ولا ممل وأكثر الكلام والحتي؟ ايش تقولون؟ ايش رأي الإخوان؟ ايش رأيكم؟ أعطونا رأيكم، ماذا تقول؟ موافقين يعني ولا لا ولا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ يعني موافقين على مثل الأسبوع هذا؟ طيب طيب كذا يا أخوان، والله ترى أنا الحقيقة أنني أفرح ولو أسمع نقد أمام الملأ، أيوة أمام الأخوان، لأنني يعني أعتبرهم طلبة علم يستفيدون منا ونستفيد منهم، يعني نختصر قليلا. طيب فيها تعليق أخوان على المسألة ذي اللي هو الشرح؟ نعم الأقوال المهمة. طيب الناحين أخذنا 100 وكم حديث على طبعتي 177 177 177 وعندك أخذنا الصوم كامل. نعم. كم الصوم؟ 77 حديث أكثر. وأخذنا الحج كامل، الحج أخذنا بتوسع توسع كبير، والصوم بتوسع كبير، الطهارة أيضا. يعني الكلام الطويل هذا هو الوقت مهم الحقيقة، يعني والاهتمام بالتأصيل هو أفضل. ترى فيه مر بعض الأحيان يأتي الواحد نشيط، وبعض الأحيان يأتي الواحد ضعيف الحال، ومرة يأتي مسرورا ومرة يأتي يعني. الأسبوع هذا أخذنا تقريبا 15 حديث، يعني معدل 5 حديث في الليلة. الآن حديث الحج والصوم كم؟ حج من الصوم إلى الحج 56 تقريبا يا شيخ 180 حديث. 180 الحمد لله، يعني 300 حديث، مع أن الحقيقة ننقطع كثير. الله يبارك في الأعمال والجهود والأوقات، وأن يجعلها قربة إلى الله جل وعلا. نعم. المهم يا إخوان يعني لابد أن نفهم أنه لا كبير على العلم، وكن نحقق قضية واحدة تحقيق جيد مع السرعة في الشرح هذا طيب، وكون الإنسان أيضا يمر على بلوغ المرام كاملا ويحفظه أو يستظهره استظهارا كاملا، هذه من أعظم نعم الله على العبد التي يعرفها طالب العلم إذا ابتلي بالتدريس أو بالفتوى. نعم. يقول أثابكم الله، إذا نام الإنسان عن صلاة الظهر ولم يدرك من وقتها حتى دخل صلاة العصر، حتى دخل وقت صلاة العصر وأدرك الجماعة وهم يصلون العصر، فهل يدخل معهم بنية الظهر أم بنية العصر؟ الراجح أنه يدخل معهم بنية الظهر. نعم. هل القيء ينقض الوضوء؟ هذا هو الأحوط من القولين، حديث الترمذي. نعم. أثابكم الله. يقول يقرر أهل العلم أن النفع المتعدي أكثر أجرا من النفع الذي يقتصر على نفس الإنسان، وقد جاء في الحديث أن الذكر خير من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن نلقى عدونا فنضرب أعناقهم ويضرب أعناقنا. والسؤال، هل الذكر أفضل من العمل المتعدي؟ لا، نقول كما قلنا في الأفضلية الموجودة الآن. وهذه الحقيقة أنا أقول أن المسألة تحتاج إلى بحث أكبر من ما يذكره العلماء من جهات. أولا جهة أفعل التفضيل وما تقتضيه لغة والغوص فيها. الأمر الثاني هو أن تجمع كل أحاديث التفضيل وتنظر في سياقاتها، أو إذا كان لها مثلا كل حديث له قصة أو له حادثة، فتنظر في ترتيب الأحاديث زمنيا لو جعل هذا الحديث، لأن المسألة مهمة. أشار إليها القرافي في الفروق، أشار إليها في القواعد عز بن عبد السلام، لكن كلها هي تخرج بجواب لكن ليس بجواب محقق، تحتاج إلى بحث مستقل. لو أخذت رسالة ماجستير لكانت خدمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا دخل الإنسان المسجد والمؤذن يؤذن في غير يوم الجمعة، فهل يردد الأذان أم يصلي ركعتي تحية المسجد؟ أما في الأذان، أما في الجمعة، فالمشهور عند الفقهاء أنه يصبر حتى ينتهي المؤذن، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: تعارض فضيلتان، والدخول كون الإنسان يكون فارغا لسماع الخطبة هذا أولى، فيقول يقدم هذا الأصل الذي هو استماع الخطبة لأن فيها أمر بالوجوب فيقدمه، فيقول: منذ أن تدخل والمؤذن يؤذن فصلي ركعتين، ولعل هذا هو الأرجح. أما ما عدا في الصلوات لا، يجيب المؤذن ثم يصلي، لأن الوقت في الساعة. أثابكم الله. يقول: من لا يحفظ أذكار الصباح والمساء هل له أن يقرأها من الكتاب؟ لا حرج، بس هو أهم الأمور هو أن يكون القلب مواطئ للسان، لأن مواطأة القلب للسان في الذكر لها فضل عظيم ولها منافع على الجوارح. نعم. ثابكم الله. إذا قلنا يجوز للإنسان أن يقضي النافلة، فهل هناك وقت معين، يعني بعد يوم أو يومين مثلا؟ الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو في يومها وليلتها، أما إذا ذهب يومها فقد ذهبت. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا وافق يوم العيد يوم جمعة فهل تسقط صلاة الجمعة؟ هذا هو المشهور عند جمهور أهل العلم، وعليه أحاديث حسنة واضحة، وهذا هو الأقرب، وإن كان بعض فقهاء المحدثين يرون أنها لا تسقط وأنها تجب، ولكن المشهور هو الأول، وهو الذي عليه مشايخ هذا البلد منذ علماء أئمة الدعوة. وإذا سقطت صلاة الجمعة فهل تسقط؟ لا بد من الظهر. لا بد من الظهر. لا، بالاتفاق. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.